بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في أي كتاب؟ قال في الأدب المفرد بتصحيح الإمام الألباني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب المواساة في السنة والمجاعة. إيش عنوان الدرس؟ باب المواساة في السنة، أي سنة الجد والقحط والمجاعة الجوع. قال: باب المواساة في السنة والمجاعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم بالثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. الحديث هذا في البخاري وغيره في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري. تعلمون جميعا أن المهاجرين قدموا من خارج من مكة وغيرها إلى المدينة على الأنصار، وكان الأنصار هم المستضيفين، كان الأنصار هم المستضيفين للمهاجرين والذين قاموا بمواساتهم وإصلاح حالهم ما أمكن إلى ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل مهاجريا، فجعل كثيرا المهاجرين عند كثير من الأنصار، فبذل الأنصار أموالهم للرسول عليه الصلاة والسلام في الغزو وفي غير ذلك، وكذلك أيضا للمهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم. حصل أن الأنصار رضي الله عنهم طلبوا من نبينا عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا أي المهاجرين النخيل، يأخذون لهم جزء والأنصار يأخذون جزءا، والمهاجرون يقومون بسقي النخل وإصلاحها، وما جاءت من الثمرة لهم. فطلبوا هذا، وهذا يدل على طيب أنفسهم وعلى مواصلتهم في البذل والإيثار، في البذل والإيثار للمهاجرين رضي الله عن الصحابة جميعا. قالت الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. هذه أنفس كريمة، الأنصار أعطاهم الله كرما وأعطاهم الله مؤاثرة، وهذه المؤاثرة صفة عظيمة، صفة رفيعة في الشخص. المؤاثرة كما قال القرطبي رحمه الله: أن يؤاثر الشخص نفسه، أن يؤاثر الشخص غيره على نفسه في الحظوظ الدنيوية طمعا في الأمور الدينية، طمعا في الأمور الدينية. يعني لما تؤاثر غيره بشيء من المال والجاه والتعاون من أجل دين، من أجل أن يستقيم، من أجل أن يصلح، من أجل أن يتحسن حاله في أمر دينه، هذه مؤاثرة، وهي من أعلى مراتب الأخوة، من أعلى مراتب الأخوة. فالأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا. المال مال الأنصار، ولكن قد رضوا أن يقسم مالهم ليعطى للمهاجرين جزء من أموالهم. اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. وهذا الطلب كان متأخرا، فقد بذل الأنصار من الأموال ما بذل. قال عليه الصلاة والسلام: لا، بمعنى ما سأقسم بينكم، تبقى أموالكم معكم، تبقى أموالكم لكم ومعكم. ثم قال: فقالوا أي المهاجرون: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. تكفون المؤنة أي أن الأنصار يعملون، يعملون في مزارعهم وفي نخيلهم وغير ذلك، وما جاء من الثمرة أعطوا منها ما أعطوا للمهاجرين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منه القسمة أبى وقال لا. وهذا يعني لا شك أن الغرض بقاء أموال الأنصار بأيديهم. لماذا؟ لأن المهاجرين سيفتح الله عليهم وتأتي الفتوحات ويكتسبون أموالا وينالون أموالا، فربما وقع في النفوس أن يقولوا أعطيناهم، كانوا في حال والأنصار في حال، ممكن ترد إلينا أموالنا، وقد يحصل شيء في النفوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام محافظة على الأنصار ومحافظة على المهاجرين قال لا، أي لا أقسم بينكم. فقالوا: تكفون المؤنة. المؤنة هذه تسمى بالمساقة، المساقة وهي القيام بالسقيا والرعاية للزراعة والأشجار من أجل الثمرة. قالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. الأنصار قالوا: سمعنا وأطعنا. ما قالوا: إيش هذا من تحكم علينا، قد بذلنا أموالنا تقسم بيننا وبين المهاجرين، والآن يطلب منا أن نعمل وهم لا يعملون، ونعطي الثمرة ونعطيهم من الثمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن المهاجرين يتفرغون للعلم والتعليم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، لأن المشاركة في السقيا والإصلاح للزراعة يأخذ وقتا، والإسلام يريد رجالا رجالا يتفرغون للقيام به. ومع هذا كله فقد كان الأنصار رضي الله عنهم أيضا متفرغين لنشر الإسلام والدفاع عنه والجهاد في سبيل الله. قد جاء عند الترمذي وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنهم كانوا في الغزو في القرب من القسطنطينية، فقام أحد المسلمين المقاتلين ورمى بنفسه بين جيش الروم، فقال بعض الحاضرين: يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب وقال: أيها الناس، هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، نزلت فينا، قال: كنا لا نقطع أمرا دون رسول الله، أي لا يقطع أمرا حتى يستشيروه. قال: ثم إننا اجتمعنا سرا، أي ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أطلعوه على اجتماعهم وما نفج من اجتماعهم. قال: اجتمعنا سرا دون رسول الله، فقلنا: إن الإسلام قد كثر ناصروه، وإن أراضينا قد خربت، فلو أننا رجعنا وأصلحنا ما خرب منها. فاتفقوا على هذا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فتلاها النبي عليه الرسول، تلا هذه الآية على الأنصار والصحابة، فلما انتهى من تلاوتها عليهم قام الأنصار وجثوا على ركبهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أما وقد أنزل الله عليه هذه الآية، فسنخبرك بأمرنا. وأخبروا بالذي جرى منهم من أمر السر وأمر إرادة الرجوع إلى إصلاح الأرض والقيام بأمر الزراعة. قالوا: يا رسول الله، لنجاهدن في سبيل الله حتى نلقى الله. وكان منهم أبو أيوب، وقد وفى، فقد قتل ودفن بالقرب من القسطنطينية رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل قد جاءت أحاديث عن أبي هريرة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قبل الساعة، قبل الساعة سنوات خداعة، سنوات خداعة بمعنى سنوات جد وقح ما فيها ثمرة ينتفع بها الناس. فهذه السنوات التي أخبر النبي أنها ستأتي ستأتي، والمطلوب المؤاثرة خصوصا عند هذه السنوات، عند هذه السنوات. قال عليه الصلاة والسلام لا، فقالوا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. الأنصار لم يعارضوا قط لأنهم يعرفون مقصد رسول الله من أن المهاجرين لا يشتركون معهم في العمل، من جهة أن المهاجرين ما هم أصحاب أراضي حتى تكون عندهم خبرة في الزراعة والقيام بها، ومن جهة أنهم هاجروا من أجل الدين، نصرة الدين. فلما يعني انشغلوا بأعمال دنيوية هذا يقلل من شأن ما هاجروا من أجله عليه الصلاة والسلام. والأنصار فهموا هذا فتركوا المجال للصحابة المهاجرين ليواصلوا فيما هم فيه من خير. ولهذا تجد أن المهاجرين أن كثيرا منهم كانوا في العلم أكثر من الأنصار، هذا كما سمعت يعني يعرف من خلال الأحاديث وغير ذلك. قال هنا عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين. فقال حين نزل به الغيث الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت عليهم معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم الواحد. سمعتم يا رجال؟ هذه من نفحات عمر رضي الله عنه، والأثر هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة، هذا في أيام خلافته، وعام الرمادة هذا عام جوع حصل فيه جوع شديد خصوصا لبعض الأعراب في البوادي. قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة، أي حصل فيها القحط والجوع، ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل. عمر لما علم أن هؤلاء من الأعراب قد أصيبوا بما أصيبوا به أخذ يتعاون معهم بإرسال الإبل كما سمعت، والقمح وهو البر والزيت وهو المعروف إلى غير ذلك يواسيهم به، مما يواسيهم به. قال من الأرياف، أي يرسل بها إلى الأرياف، قال كلها مما جهدها ذلك، أي مما أصيبوا به من المجاعة، مما أصيبوا به من المجاعة. وهذا من عمر من أعظم العناية بالرعية، ولو كانوا نائين عن المدنية وعن المدن وعن الأمور السهلة فما تركهم عمر وهم في البوادي. فهذه مسؤولية ولاة الأمر أنهم يقومون بأمر الرعية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال فقام عمر يدعو، عمر رضي الله عنه بعد أن بذل ما عنده دعا الله عز وجل بتفريج الكربة، بتفريج الكربة، وهذا هو المطلوب الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا تأخر نزول المطر قام واستسقى، والاستسقاء ذكر ودعاء وتضرع وصدقة وصلاة من أجل أن يفرج الله عن العباد. قال فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. معروف أن هؤلاء يسكنون في البوادي، يحتاجون إلى أمطار من أجل أن تنتعش الأشجار وأن توجد المياه في الأنهار إلى غير ذلك. قال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له. وهذا من خيرية عمر رضي الله عنه، كان رجلا صالحا خيرا حريصا على رعيته رضي الله تعالى عنه. قال فاستجاب الله له وللمسلمين. فقال حين نزل به الغيث لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على كل الشاهد من هذا الاهتمام بالمواساة لمن أصيبوا بالمجاعة. قال عمر الحمد لله، فوالله لولا أن الله لم يفرجها، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيتي من المسلمين. لهم سعة، أي قدرة على أن يضيف إليهم فقيرا أو اثنين أو ثلاثة، لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، أي بقدر ما يتحملون من الفقراء بحيث يعطونهم من الرزق والإعاشة حتى يفرجها الله. وهذا ليس الاشتراكية، وليس الاشتراكية يعني فيما وعد عمر أن يقوم به، ليس الاشتراكية في ذلك أي نصيب، وليس لها أي قرب من الاستدلال بذلك، بل اشتراكية مبادئ الحادية. الاشتراكيون كانوا يستدلون على الاشتراكية بمذهب أبي ذر ومذهب عمر. قالوا أبو ذر كان ما يرى خزن الأموال ولا اكتناز الأموال، كان يرى أن الشخص ما يتملك ولا يتملك شيء، لا يمتلك شيئا، فقالوا هذه الاشتراكية حقنا. سمعت وعمر مثل هذه القضية جعلوا دليلا لهم. فهؤلاء الاشتراكيين يعني أقامهم على المبادئ الحادية، وأرادوا أن يلصقوها بأمور شرعية وأمور مباحة وأمور اجتهادية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال هنا فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين. لهم سعة إلا أدخلت عليهم معهم أعدادهم من الفقراء. وبهذا يسلم الناس من الهلاك، من هلاك الجوع، من هلاك الجوع. رضي الله عن عمر قال فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحد، واحد معه طعام يكفيه فأدخل عليه واحد آخر يأكل معه. الرسول يقول طعام الواحد يكفي طعام الاثنين، فالواحد هذا إذا أدخل معه غيره ما سيهلك، بل سيأخذ ما شاء الله وذاك يستفيد له والحمد لله، ويحصل تعاون وبر. على كل هذا الذي صنعه عمر رضي الله عنه من المواساة والذي وعد به دليل على ما في الإسلام من خير ورحمة وإحسان وبر وتعاون وبذل. على ما في الإسلام من إحسان ورحمة وبر وخير وتعاون. وعندنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الأشعريين إذا أرملوا، أي نفد زادهم أو قل طعامهم، جمعوا ما عندهم واقتسموه بينهم بالسوية فإنهم مني وأنا منهم. والأشعريون من قبيلة الأشاعرة، وهي قبيلة تقع في رأس في جبل رأس، تقع تحادد مقبنة وشرعة في زبيد، تحاد بمقبنة وشرعة. هؤلاء كان شأنهم هكذا في الغزو، إذا غزوا في سبيل الله نفذ طعام بعضهم وبعضهم بقي عندهم شيء قليل، جمعوا الكل واقتسموه بينهم بالسوية، فيصير الذي ما معه مثل الذي معه. هذا أمر رسولنا الكريم قال فيه إنهم مني وأنا منهم، إنهم مني وأنا منهم. هذا كتاب المفهم للقرطبي رحمه الله. أحببت أن أقرأ عليكم شيئا من شرح هذا الحديث. قال القرطبي رحمه الله: قول إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه، هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار، على أن الغالب على الأشعريين الإيثار. الإيثار هذا ما سمعتم أن الشخص يؤثر غيره على نفسه، يؤثر غيره على نفسه في الحظوظ الدنيوية لأغراض دينية، ما هو لأغراض يعني دنيوية تافهة، لا، لأغراض دينية نافعة. قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار والمواساة عند الحاجة، كما دل الحديث المتقدم على أن الغالب عليهم القراءة والعبادة. من هم هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الأشعريون. هذا دين عندهم قراءة وعبادة، هذا في باب التدين، هنا عندهم مؤاسة ومؤاثرة، هذا في باب التعامل، في باب التعامل بالمعاملة الحسنة. قال على أن الغالب عليهم القراءة والعبادة، فثبت لهم بشهادة رسول الله أنهم علماء عاملون، أنهم علماء عاملون، عاملون كرماء مؤثرون، كرماء مؤثرون، ما مؤثرون فقط بل كرماء، بل كرماء. ومن مناقب أهل اليمن الكرم، وإن كان بعض أهل اليمن قد ابتلي بشيء من البخل خصوصا في باب الدين، في باب فعل الخير قد تراه بخيلا سبحان الله، يعني إيش من بخل، وفي باب الشر والفتن الأموال يبددها في أبواب قد تضره ولا تنفعه. قال كرما مؤثرون. قال ثم إنه عليه الصلاة والسلام شرفهم بإضافتهم إليه. كيف قال إضافتهم إليه؟ كيف قال؟ إنهم مني، عندما قال رسول إنهم مني، هذا إيش؟ هذا إيش؟ إشارة داعي، إشارة، إشارة داعي، هذا تشريف لهم، تشريف لهم حيث أضافهم إلى نفسه. قال ثم زاد، ثم زاد في تشريفهم بأن أضاف نفسه إليهم، بأن أضاف نفسه إليهم. كيف قال؟ كيف قال؟ وأنا منهم، وأنا منهم. انظر إلى يعني المعاملة الطيبة، ما أجمل ما تكسب للشخص من أمور عند الله، عند الله وعند خلقه المنصفين المحب للخير. قال رحمه الله: ثم زاد بالتشريف بأن أضاف نفسه إليهم. ويمكن أن يكون معنى هم مني أي فعلوا فعلي، يعني لو أنا في مقامهم ما سأفعل إلا مثل ما فعلوا، معنى وصلوا إلى رحمة عالية تامة كاملة، وإلى حكمة بالغة في حسن التعامل. قال علي، قال رحمه الله: ويمكن أن يكون معنى هم مني أي فعلوا، فعلوا فعلي من القراءة والعبادة والكرامة، وأنا منهم أي أفعل من ذلك ما يفعلون، كما قال بعض الشعراء: وقلت أخي، قالوا أخ وكرامة، فقلت لهم: إن الشكول أقارب نسيبي في رأيي وعزمي ومذهبي، وإن خالفتنا في الأمور المناسب. يعني يقول الذي هو أخي أخوة تامة هو الذي يؤاخيني في رأيي في عزمي في طريقتي في كذا، أما الأخ من النسب إذا لم يكن معي على هذه المصالح والأمور النافعة فقد أتضرر بأخوته ولو هو من النسب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا قصة لعمر أحببت أن أقرأها عليكم من كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك رحمه الله، وهي صحيحة، القصة هذه صحيحة. قال ابن المبارك رحمه الله: حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب أخذ 400 دينار، أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح، ثم تلهى ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع. عمر رضي الله عنه يريد ينظر إلى يعني زهد أبي عبيدة، إلى زهده وإلى ما يفعل بهذا المال، لأنه مال كثير، 400 دينار يعني عطاء عظيم. قال: ثم تلهى ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع، بمعنى يجلس في البيت باعتبار أنه ضيف وينظر إيش يفعل أبو عبيدة بهذا المال. قال ثم تلهى ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع، فذهب بها الغلام إليه. إلى من؟ إلى من؟ إلى أبي عبيدة بن الجراح. قال: فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حوائجك. ايش المطلوب؟ ايش المطلوب؟ في بعض حوائجك، يعني الأمور التي تهمك. ما قال لو أنفقها على الناس، لو قال لو أنفقها مسلم بهذا، الناس ينفقها على الناس، لكن عمر يقول له في حوائجك أنت. قال: في حوائجك. فقال: وصله الله ورحمه، وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها، أي وزعها على أشخاص يرى أنهم يستحقون العطاء. قال: ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب فأخبره، ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل، ثم تلهى ساعة، فانظر ساعة في البيت حتى تنظر إلى ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه، يا جارية اذهبي إلى فلان بكذا، وإلى بيت فلان بكذا، وإلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن والله مساكين، ونحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبقى في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك عمر وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض، بعضهم من بعض في الخير، لأن الذي يتلقى العلم الشرعي للعمل به سيكونون على وتيرة واحدة، لأن المنبع واحد، المنبع الذي يتلقى منه العلم والإرشاد والإصلاح الكلام، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما ينبغي أن يكون. هذا كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم رحمه الله. أقرأ عليكم شيئا حول الإيثار، شيئا حول الإيثار. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. الدين كله، الدين كله والمعاملة في الإيثار، الدين كله والمعاملة في إيش؟ في إيش؟ في الإيثار. قال فإنه ما هو ما هو الإيثار؟ فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك. إيش هو الإيثار؟ إيش هو الإيثار؟ أن تقدم غيرك على نفسك في حظوظ الدنيا لأجل حظوظ الدين. هذا أخي، شريكي في الخير، نصيري في الحق، معين لي في دعوتي، في تعليمي، في كذا، أعينه وأعطيه، أبذله. قال هنا على نفسك، حتى قيل إن من شرطه الاحتياج، إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر، إذا لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما. وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق، والله سبحانه يؤثر عبده على غيره. على كل، بمناسبة كلام القيم إن الدين كله والمعاملة هي الإيثار، معنى هذا أن تؤثر الله على نفسك وهواك، فتقدم حقه على حق النفس والهوى، إلا بقدر ما الشريعة دعت إلى تقديم حق النفس، وإلا يبقى حق الله مقدم على حق النفس. جاء وقت صلاة، وقت نوم، إذن أدي حق الله الصلاة، أدي حق الله ويأتي بعد ذلك النوم. لا يقدم حق النفس ويترك حق الله باعتبار النفس تريد حقها. فالمؤاثرة لله بما دعت إليه الشريعة هذه أجل المؤاثرة وأعظم المؤاثرة. وهكذا المعاملة مع الناس بالمؤاثرة لهم ابتغاء ما عند الله، بالمؤاثرة لهم على النفس. سمعت، النفس تهوى أن تمنع الحقوق، النفس تهوى أن تسلب الحقوق وأن تأخذ الحقوق، هذا حاصل إلا من اتقى الله فأدى الحقوق مؤاثرة لما عند الله على نفسه وهواه. لا إله إلا الله. ذكر الأصمعي قال دخلت على الخليل، الخليل هو ابن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة، قال دخلت على الخليل فوجدته جالسا على حصير صغير، فوجدته جالسا على حصير صغير، فقال لي تعال اجلس معي. قال قلت له لا أريد أن أضيق عليك. قال له لا، إن الدنيا بأسرها لا تتسع لاثنين متباغضين، وإن شبرا في شبر منها يتسع لاثنين متحابين، يتسع لاثنين متحابين. هذا أمر آخر، هذا كلام لصاحب كتاب المستطرف في كل فن مستطرف، المستطرف في كل فن مستطرف، وهو للإبشيهي رحمه الله تعالى. قال هنا اعلم أن المودة والأخوة والزيارة سبب التآلف، سبب التآلف، والتآلف سبب القوة، والتآلف سبب القوة، والقوة سبب التقوى، والتقوى حصن منيع وركن شديد، بها يمنع، بها يمنع الضيب، وتنال الرغائب، وتنجح المقاصد. فالتعاون على الخير والبر، الزيارة والمؤاسة والمؤاثرة بالدعاء بشيء من المال، من الجاه، من حتى إن لم يكن إلا بالتوجع، إلا بالتوجع، هذا يعتبر من المعاونة ومن الإعانة. نرجع إلى كتابنا الأدب المفرد، انتهينا من كلام عمر رضي الله عنه والمؤاثرة التي عرف بها. قال هنا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضحاياكم لا يصبح أحد، لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. لماذا؟ قال: فلما كان العام المقبل قال يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. الحديث هذا في البخاري ومسلم وقد جاء عن غيره. الحديث حصل شيء من المجاعة، شيء من المجاعة، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد يواسي الفقراء في يوم العيد، يواسي الفقراء في أيام العيد في عيد الأضحى. ماذا قال للصحابة الذين عندهم أضاحي، الذين عندهم أضاحي يذبحونها؟ قال: لا يصبح أحدكم وفي بيته بعد ثالثة، أي بعد ثلاثة أيام، وفي بيته شيء، لأنهم كانوا يدخرون لحم الأضاحي، يدخرونه لكذا أيام، لكذا أيام، فالرسول منعهم من الادخار من أجل أن يعطوا المتضررين الفقراء والمصحاب المجاعة أن يعطوهم من ضحاياهم عليه الصلاة والسلام. قال: لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. يعني يستفاد من هذا أهمية المواساة حسب الإمكان وحسب الحاجة فقط، لا تستغل. بعض الناس استغلالي، استغلالي، هو اليوم الضرر، هو اليوم الضرر، تواسي بشيء يريد منك أن تواصل له المواساة هذه حتى لا تنقطع، وقد تحسن حاله، قد تحسن حاله، إذن هذا غلط. فلما يصير الفقراء بهذه الصورة هذا يشرد المحسنين، يشرد المحسنين ويجعل المحسن ما يبقى عنده نشاط وإقبال على التعاون مع الفقير. فلهذا الفقير بحاجة إلى زهد وإلى عفاف، وله فقير وله محتاج. وانظروا إلى الصحابة المهاجرين، روى البخاري ومسلم حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن مهاجري، سعد بن الربيع أنصاري. هذا سعد بن الربيع كان كثير الأموال، فلما آخى النبي بينهما قال سعد لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار أموالا، فخذ من أموالي شطرها، وإن لي زوجتين، وإن لي زوجتين، فسأطلق إحداهما، اختر إحداهما لأطلقها وأنت تتزوجها. فهذا الصحابي هو سعد الربيع، يعني بذل المؤاثرة والعطاء والإخاء إلى أعلى مرتبة، إلى أعلى مرتبة كما سمع، حتى إنه يعني دعاه إلى أن يختار إحدى نسائه ليطلقها لكي يتزوجها ولا يبقى بدون زوجة. عبد الرحمن بن عوف عفيف، عبد الرحمن بن عوف عفيف، ما قال والله فرصة، تزوج بحبح وضلات بح من مال أنصاري قد فتح لك المجال، لا لا، هذه تؤثر وتغير وما تبقي هذا الكرم ولا هذا يعني البذل والعطاء النقي الصابي الأخوي. قال عبد الرحمن ابن عوف: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلوني على السوق. فذهب السوق وباع له سم وأقط، فما هي إلا مدة قصيرة وقد فتح الله عليه بيعني البيع والشراء، فاكتسب أموالا، فتزوج، فرأى الرسول وهو عروس وعليه أثر الطيب، فقال: ما هي يا عبد الرحمن، أيش معنى، ما شأنه؟ قال: يا رسول الله تزوجت امرأة، تزوجت امرأة. فالشاهد مراد من الكلام أن الشخص إذا وجد أخا يحب يتعاون معه لا يشرده بكثرة المطالب ولو محتاج، ولو محتاج، لأن النفوس تمل في بعض الأوقات، تمل العطاء والبذل، فالمراعة مطلوبة. قال هنا قال عليه الصلاة والسلام: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. الصحابة نفذوا، الصحابة نفذوا احتالوا، قالوا ايش دخل رسول الله في ضحايانا وفي أكلنا وشربنا ولحومنا؟ أيام عيد أيام لحم، وكيف نعيش بدون لحم ونحن نعيش مع اللحم؟ كيف؟ لا، وإنما استسليم وأدب وتمثيل وفرح بالأجر وبالخير والمسابقة والإحسان والإنقاذ. قالوا قال: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، أنفعل كما فعلنا العام الماضي أي بضحايانا؟ هل نفعل كما فعلنا؟ معنى أنهم نفذوا في العام الأول، فيسألون على العام الماضي، ما قالوا نسكت إن قال لنا قال، ما قال يتبقى الأمور على ما بنفوسنا، لا، وإنما بدأوهم بالتعرف على هل هنالك جديد أم لا. قالوا قال: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وادخروا، يعني قد ذهبت المجاعة، قد ذهبت المجاعة. وهذا الحديث على طريقة الاشتراكيين، يعني قد يستدلون به ولكن لا دليل. الإسلام دعا أصحاب الفضل والخير والإحسان إلى مواساتهم للفقراء والمساكين بطيب أنفسهم، بطيب أنفسهم. أما الاشتراكية فهي مبادئ تدمير، مبادئ تدمير، يعني أخذ الممتلكات ومصادر الممتلكات بالقهر والقوة والإهانة إلى غير ذلك. فأين هذا الذي فعله الاشتراكيون من الرحمة والإحسان الذي فعله النبي وفعله عمر ومن فعله من المسلمين؟ والحمد لله على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عن إيش كان درسنا الليلة؟ درسنا الليلة عن إيش؟ عن إيش كان الدرس؟ دعوني أسأل واحدا، دعوني أسأل واحدا، عن الإيثار والمواساة. الدرس كان عن الإيثار والمواساة.